بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، منهج الفرقة الثالثة إعراب سورة يوسف ولغته، يعني عندنا شق في الدراسة اللغة، معنى الكلمة أصلها، وشق آخر الإعراب. فأما كلمة يوسف ففيها ست لغات، كلمة يوسف فيها ست لغات: تثليث السين بالواو والهام. يعني ايه؟ يعني اقول يوسف، يوسف، يوسف، ثلاثة بالواو، يعني ثلاثة واو مع ضم السين وفتحها وتكسيرها، وهذه الثلاثة مع همز الواو: يوسف، يوسف، يوسف. يبقى في كلمة يوسف ست ايه؟ لغات. الكتاب طبعا ان شاء الله اكيد معاكم متعب، فتحصلون عليه. ده هذا هو المنهج، والكتاب تأليف دكتور عظيم استاذ للغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابق. الإعراب ليس ككتاب إعراب يعرب القرآن الكريم، ولكن يستنبط القواعد من الإعراب، يعني بيشتق قواعد، بياخد قاعدة من الآية. تبدأ السورة بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. بدأ في شرح المفردات، قال الآية، كلمة الآية يعني العلامة، يبقى آية يعني إيه؟ علامة. ومن القرآن، آية من القرآن، ما يحكم السكوت عليه، سواء كانت آية كاملة أو جزء من آية، ما دام يحسن السكوت عليه يسمى آية. جمع الآية آيات وآي، يبقى كم جمع؟ اثنان، آيات وآي. طب الموجود في القرآن إيه؟ آيات، لكن الموجود في اللغة آي. تسمعون كثيرا يطلع علينا من آي الذكر الحكيم، آي يعني جمع آي. علماء الصرف يذكرون في أصل كلمة آية أراء، آية جاية منين ووزنها إيه؟ فيقول المؤلف: وأصل الآية عند سيبوي أوايا، أوايا. طب إيه اللي حصل؟ قلبت الواو إلى ألف، فأوايا بقى إيه؟ آية. يبقى الواو قلبت لألف. اتقلبت ليه؟ ده موضوع طويل، لكن احنا عشان طبعا الكتاب طويل ونريد ان ناخذ منه اكبر قدر. يبقى في جويه رحمه الله يرى ان اصل كلمه ايه اوايه، ثم قلبت لون ايه؟ هي فيها اربع راء عموما، هو ذكر رايين فقط. الفراء يرى ان كلمه ايه اصلها ايه، آية أو آية. طبعا الياء الأولانية المكسورة هتطلب ألف تبقى آية على وزن فاعلة. طيب دي كلمة آيات. المبين، ما معنى المبين؟ الواضح، البين. يقول: بان الشيء يبين بيانا أي اتضح. يبقى بان الشيء بمعنى ايه؟ اتضح الشيء، فهو بين اي واضح. مثل لان يلين فهو لين، وقاب يطيب فهو ايه؟ طيب. وهي على وزن فيعي، وهو من اوزان الصفه المشبهه. خلاص، يعني المقصود ان كلمه المبين يعني الواضح او البين. كلمة الكتاب ذكر فيها علما ايضا. الكتاب في الاصل مصدر كتب، يقال كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة، كم مصدر؟ ثلاث. الفعل كتب، فلك هات المصدر بتاعه، واللي كتب كتبا زي ضرب ايه؟ ضربا، وكتب كتابا وكتب كتابة، دي مصادر للفعل كتب المأخوذ منها كلمة الايه؟ الكتاب. ثم سمي المكتوب فيه كتابا، يبقى كتاب بمعنى مكتوب، كتاب بمعنى ايه؟ مكتوب. طيب كلمة تلك تبع ايه يا جماعة؟ اسم اشارة. طيب اصله ايه؟ تي تاء ياء تي، وفي لام فيها اسمها لام البعد، وفي كاف انقطاع، اذا كان حاجه لغز اسم اشاره تي وفيها لام البعد وكاف انقطاع. الكفر ساكنان، الياء بتاع التي مع اللام الساكنه بتاعت البعد، فحذفوا الياء فقالوا تلك تلك على طول. اما تيجي تعرفها يا تقول بقى بالتقصير كده تي اسم الاشاره كذب واللام للبعد والكذب الخطاب، هدول تلك اسم الاشاره كذب، يعني ممكن تختصر في الاعراب. لو ما فيش اللام بتاعت البعد هتلاقي تي وفيها كذب الخطاب بس بترجع الايه؟ الياء تاني. في حديث او حادث الافك النبي يقول عائشه رضي الله عنها كيف تيكم؟ كيف ايه؟ تيكم. اه الحمد لله انا عرفت تيكم جاي منين، لكن تيكم دي اسم ايه؟ اشاره، وعشان ما فيش لام للبعد الياء رجعت تاني ما اتحذفتش، والكاف للخطاب والميم جمع طبعا عائشه واحده، طبعا دي ايه؟ للتعظيم. ذكر ايضا الالف واللام بتاعت كلمه الكتاب، ما تقول تلك ايات الكتاب، كان الكتاب ده انت تعرفه، يعني كتاب شيء انت تعرفه، وتلك اياته ايه؟ طب انا ما اعرف كتاب ايه ده، هو كلمة ال اللي فيه يقولون تسمى ال العهدية، ال الايه؟ يعني اللي انت عارفينه. وقال لك العهد برضه ثلاث انواع، يعني في عهد ال للتعريف وال للعهدية، وفي انواع اخرى، والعهد نفسه ده يبقى ال عهدية، والعهد ثلاثة انواع. هل في عهد ذكري؟ يعني اقول لك مثلا شيء واكرره ثاني، بترد انت ثاني منين؟ الاولان، زي انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون ايه؟ رسولا. خلي بالك في فرعون فيه رسول، فعصى فرعون ايه؟ الرسول. من نكره ولا رسول لسه فايز هو؟ يبقى دي في عهد، بس عهد ذكري، يعني اتذكر في الكلام. يبقى الرسول الثانيه هو نفس الرسول ايه؟ الاولانيه. ده بالنسبه للعهد، يبقى قال ان العهد الذكري انه مذكور في الكلام. في عهد حضوري، اشاور ولا لحضرتك كده ناولني الكتاب، ناولني الايه؟ الكتاب، الكتاب قدامك، يبقى ده اسمه عهد ايه؟ حضوري، انت من الاشاره او من النظر اليه او من حضوره بتعرفه، مش نكره الكتاب اللي انا مش هقول لك عليه او الحاضر موجود معاك. وفي عهد ذهني، يعني انا متفق انا وانت، ايه لك لما الشيخ يجي ابقى مثلا كذا، ولا لك جاء الشيخ، الشيخ من هون اللي احنا لسه ايه؟ بنتكلم عليه، يبقى دي عهد اسمه عهد ذهني. هات الكشكول، هات الكتاب، اللي احنا من قيمه شويه كنا متفقين اما اقول لك هات الكتاب تجيب كتاب كذا. يبقى العهد يا جماعة قال العهدية، العهد نفسه ده بقى ينقسم إلى عهد ذكري حضوري ذهني، ده الثلاثة دول قسم من أنواع قال لقال العهدية. طيب نعرف بقى الكتاب ما بيعرفش بالتفصيل وبيخاطب ناس كبار، احنا طبعا ناس ايه؟ انا اولكم ناس صغار، هنتكلم احنا ان شاء الله بالتفصيل. ألف لام راء تتعرف ازاي دي؟ لكي اعرف لابد ان افهم ايه المعنى. ما جيش ايه كلمة كده غفلة في بعضها او حتى غير عربي يقول لك اعرف اعرف ايه؟ ايه اللي اعرفه الذي نفهم؟ طب ألف لام راء ايه معناه؟ فاحنا هنقصد اللفظ بتاعه هندي خبر لمبتدأ ايه؟ محذوف اي هذا ألف لام راء. العلماء اختلفوا معنى الحروف المقطعة أوائل الصور آراء كثيرة، وحاولوا أن يأتوا بشيء مفيد، فمنهم من أصاب ومنهم من تعثر ومنهم من أتى بالشيء العجاب، ويعني ربما يصرف المعنى طرف وعيره. يعني يقول لك مثلا ألف لام، يقول لك الألف أمل أنا، واللام الله، والراء مش عارف تجيب لك رؤوف، أي حاجة كده. حتى نجزم أن هذا مراد الله فيه شيء من الصعود. يعني مثلا أصحاب الكهف لبسوا في الكهف قد إيه؟ 309 كان 309 بالظبط إيه؟ ها؟ 300 بالميلادي بالنسبه ايه؟ اكثر المفسرين على هذا جواهير رحمه الله يضعف هذا ويقول من يجزم ان هذا مراد الله؟ من يجزم بكده؟ انت عامل صلاه على الله ما عارف ان الله اراد ذلك؟ ثم مين اللي قال لك ان ربنا ذكر العبد الميلادي والعبد الهجري وان والشهور عدته عند الله بالايه؟ بالهجري. كل الحساب عند الله بالقمر وليس بالشمس. فحاجة عجيبة يبقى واحد شوف يعني انت تجيب من بطن الكتاب بتقول لازم تعرف برضه اي عالم له بقى في العلم شوف قال ايه في الحتة دي قبل ان تأخذ من الله وعناه ايه مسلمة. فانا ما نقدرش نكذب يعني ايه الف لام راء. فاصح شيء او افضل شيء انها حروف من جنس حروفنا من جنس حروف هذا الكتاب، لكن العرب عجزت عن الاتيان بايه؟ بمثل ما عنه مكون من حروف هم يتكلمون ايه؟ به. يبقى انا لما اقول لك اعرف الف لام راء هتقول قصد الله، انا مش عارف المعنى، هقول فاعل ازاي مفعول ازاي؟ يبقى انا هخليها خبر لمبتدا ايه؟ محذوف المعنى ايه؟ هذا الف لام راء. ومثل ذلك يقال على كل الفواكه. يقول لك اعرفني مثلا حامي خبر طبعا هذا حامي. طب ممكن نعتبرها مفعول به؟ ممكن. ابتدئ الف لام راء مش كده حسب ما تقول. لا هي مش اسم، هي حروف. وبعدين احنا بننطق الحرف ولا مسماه؟ ما يعني لا بننطق المسمى ولا يعني مثلا لام بيتنطق لا او لؤلؤي انا بقول ايه؟ لام بنطق الايه؟ الحرف وليس مسمى الايه؟ الحرف. ده طبعا سبحان الله. وبعدين ده في اعجاز فيها يعني بعض العلماء بيذكرون اعجازا ايجاد 14 حرف بس دول نصف الحروف الهجائيه. وبعدين الله عز وجل ياخذ الحرف غير المنطوق ويترك المنطوق. هل هذا مراد؟ الله اعلم. هم يستنبطون شيئا. تلك آيات الكتاب المبين. تلك اللي تبقى يا جماعة. أول حاجة حدد الجملة، جملة إيه؟ اسمية. ما دام جملة اسمية أفادت أم لم تفد؟ أفادت. إذا ركناها موجودات. اللي هو المبتدأ والإيه؟ يبقى تلك دي المبتدأ وآيات دي الإيه؟ الخبر. هتعرف تلك تلتي اسم إشارة مبنية في محل رفع مبتدأ. واللام للبعد والكاف للخطاب احسن. ان قلت تلك اسم اشاره مبني على الفتح عشان كاف مفتوحه يعني اعتبرك كلمه واحده يعني في محل رفع مبتدا احسن. ايات بالخبر خبر مرفوع بالايه؟ بالضم مين؟ الظاهره. بعض الناس حاسه متوجسه كده يعني ايه هو انت طلعوك لنا من تحت احنا قلنا ما هنبدا نبعد عنك تجابوك لنا تاني يا راجل؟ لا لا لا لا والله. ايات خبر مرفوع بالضمه الظاهره ما دام بتاع على ضمه ايات انا عاوز ضمه مقدره ليه؟ ولا هو مرفوع بالواو ليه؟ ما قدامي ظهر اهي. طيب الكتاب ها ايات الايه الكتاب مضاف اليه والمضاف اليه حكمه ايه؟ الجر مجرور بالكسر. الكتاب الايه المبين صفه مجروره بالكسر. يبقى الايه جمله اثنيه وانا امتنع القبر واشتمل على مضاف اليه واشتملت على نعم. ماشي يعني كل ما تزيد في الايضاح يبقى افضل. يعني لماذا نبحث عن الاختصار؟ احنا يعني طالب العلم يريد الايه؟ التوسع. تعمل الحاجة واكل الحاجة. وده قراءة لما ايه؟ خلاص يعني يصعب ان نستدرك عليك فيه. تقول اللي بحد ايه خلاص هو ده اخر كلام فيه. نعم. لا الصفة هي النعم. يعني تقول صفة زي ما تقول نعم، مفيش فرق. طيب إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جت لي معلومات جديدة. دي كانت جملة اسمية ترى وخبر وكلاهما مرفوع قال مضاف إليه مجرور والصفة تبع الإيه؟ الموصوف. إنا أصلها إيه؟ إننا. يبقى إنا واسمه إنا مكتوب إنا أنزلناه بيلات القدر إنا فتحنا. يبقى إنا يقول إنا وإيه؟ واسمه. أو تقول أصلها إننا. كم نون دول؟ ثلاث. النون جواها اثنين، واحدة تحت الضمير نان. ثلاث نونات فيها ثقل. ماشي نشيل واحدة للتخفيف إنا. يبقى ممكن تقول إنا واسمها خلصت. عاوز تفصل تقول أصلها إننا، إن حرف توكيد ونصب. والضمير هو نا. ضمير مبني على السكون، الألف على السكون. مفيش حرف على الألف. في محل نصب اسم إن. طب إن لها اسم ولها إيه كمان؟ لها خبر. إن وأخواتها تدخل على الجمل الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع إيه؟ الخبر. وهنسمي المبتدأ ده المبتدأ بقى خلاص. معناه نتخاذل اسم ان خبر ان. طب اين خبر ان هنا؟ ان عملنا ايه؟ انزلناه. تمام. يبقى انزلناه هي دي جمله الخبر في محل ايه؟ رفع. لكن قبل ما اقول الكلام ده افصلها الاول. انزل فعل ايه؟ ماضي مبني على ايه؟ السكون. انزل ليه؟ للتصريف ضمير رفع الايه؟ المتحرك. نرجع بقى المعلومات بتاعت زمان دي. ده حاجات ثابته لا تتغير. يبقى انزل ليه يعني لم تكن هنا ليه؟ فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وهو ما. كلام علم جميل. طيب فين الفاعل بتاع الفعل؟ انزلنا نا ضمير. الضمير اللي كان سبب في ان الفعل اتبنى على ايه؟ السكون. هو الفاعل. يبقى تقول ونا ضمير مبنى السكون في محل رفع فاعل. طيب انزلنا ايه؟ انزلنا هو. الهاء بعيد على مين؟ على القران او على الكتاب الماضي في الايه السابقه. يبقى الهاء ضمير مبني على الضم مش عليه ضم. انزلناه هو في محل نصب مفعول به. والجمله اللي هي مكونه من الفعل والفعل والايه؟ المفعول او نكتفي بالفعل والفعل هم الاساس في الجمله في محل رفع خبر ان. طيب انزلناه ايه؟ قرانا. قران العربي يا جماعه. مفعول به. طيب ايه التمييز؟ ايه تاني؟ حال. الأول الأفضل فيها حال. حال. حال منصوب. المنصوبات زي ما جابوها الشرطة الأزهرية 15 وعدها بعض العلماء 55. المنصوبات 55 أو 55. يعني بقى جاب المبني على الفتح والمضارع المنصوب حاول يكثر بقى. فأنت بقول قرآنا ده منصوب من المنصوبات. شيء طبيعي. تيجي ايه ملاش رقب ان ولا كان ولا موقف، يبقى قران الحال قد تعرف بدل في محي الدين درويش قال يجوز لي ان تعرف بدلا، يبقى حال في الكتاب قدامي الحال بس حال منصوب. طب لو بعد بدل يبقى بدل من مين؟ من الهاء. انزلناه ايه؟ قران. يعني ايه يعني ممكن تشيل الهاء ان انزلنا قرانا، ان انزلنا ايه؟ قران. البدل قد يحل محل المبدل ايه؟ منه. طيب الكتاب طبعا ذكر كلمة نزل، عشان كلمة انزلنا في المفردات في اللغة نزل ينزل نزولا، يعني هبط من علو الى سفل او من علو الى ايه؟ شيء نزل من عالي وقته يبقى اسمه نزول. ويتعدى بالهمز والتضعيف. ايه الجملة دي؟ يعني نزل فعل لازم، تقول نزل محمد فعله ايه؟ وفاعل لازم ولا متعدي؟ ما دام مكتفي بالفاعل يبقى لازم. طيب اعديه يعني اخليه ينصب مفعول بحاجه من اثنين، بالهمز قل انزل، انزل الله كتابا بعد ما كان لازم صار ايه؟ متعديا. ايه السبب في التعديه؟ الهمز. طيب ويتعدى ايضا بالتضعيف او نزل، الله نزل احسن الحديث ايه؟ كتابا. يبقى نزل معناها هبط من علو الى سفل ويتعدى بالهمز والايه؟ او التضعيف. طيب هل مثلا في احيانا يكون في نزول معنوي؟ يعني العلو والسفل لا يعني لا يشترط ان يكون ايه؟ حسي، ممكن يكون في نزول معنوي. قبل اصل اننا ايه؟ اصل اننا طيب ربنا فرد واحد فكيف يتكلم بنا؟ طبعا لا تدل على الجمع او المفرد المعظم لايه؟ لنفسي، كما تقول قررنا نحن فلان او قررنا نحن فلان وفلان، يبقى الضمير ده زي نحن كده للمفرد المعظم لنفسي او الجماعة. ذكر معلومة لطيفة في كلمة قرآن عندما تعرض حالا. طب هي قرآن دي مشتقة ولا جامدة؟ تقول ايه مشتقة وايه جامدة؟ نحن نسينا كل حاجة. الاصل في الحال ان يكون مشتقا، يعني اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة ما يكونش جامد، الاصل كده. وقد تأتي جامدة. ابن هشام لما جه يتكلم في الحال ذكر له اربع حاجات وقال لك وقد يتخلفنا. يتخلفنا عن ايه؟ ما تجيش، يعني مشتق ممكن يجي جامد، متنقلة تأتي لازمة. متنقلة عن ايه؟ يقول جاء الرجل ضاحكة، هل ده ضاحك طول عمره ولا بيضحك فترة ثم يفص عن الضحك؟ يبقى الحال تبقى متنقلة. لكن تيجي تخلف الصفة دي ويجي الحال لازمة ما بتتغيرش. يعني المثل المشهور جدا في كتب النحو يقولون خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. خلق الله الزرافة ملها يديها أطولا، فالحال هنا كلمة ايه؟ أطول. طب طول أيدي الزرافة ممكن النهاردة طويلة بكرة تبقى قصيرة؟ هي أطول. يبقى الأصل في الحال أن تكون مشتقة وقد تأتي ايه؟ جامدة. طب الحال دي بقى مشتقة ولا جامدة؟ لا جامدة. المصدر من الجمود، لما تأتي الحال المصدر تقول طلع زيد بغتة. طلع زيد ايه؟ بغتة. فجأة يعني بغتة مصدر، هي حال مصدر والمصدر جامد. فراح جاي من البيت بتاع الألفية مؤلف الكتاب، وإن شاء الله الكتاب بصوا من اول الجلد هي تعرف لونها ايه. ما فيش حاجه لحد منك لونها ممكن يجي فيه سؤال. هذا مبالغه يعني ما تقولش ايه حال لا انا عن جد الكلام ده ايام الدلع راح. هقول هنا ايه حال الاكثر في الحال ان تكون مشتركة عظيم وقد تاتي جامده الله يفتح عليك. وفي ذلك يقول ابن مالك في الفين وكونه منتقلا مشتقا يغلبه. هو مين الحال يعني كونه متنقل ومشتق الغلب كده لكن ليس مستحقا مش على طول يعني اللي قالها ابن هشام وقال يتخلف يجيب الحاجه الاصل كده وممكن ما تجيش. زي مثلا ضرب مثل بالحل قالك فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. بشر تبقى ايه؟ حاجه. طب هو كلمه بشر دي مشتقه من حاجه؟ ده جامده جامدة يبقى قد تأتي الحال جامدة لكن هذا خلاف الأصل. الحال الجامدة بقى بيسموها حال موطئة. دار الشرح الأزهرية بتمامها الكلام ده كله ليس جديدا أنواع الحال المختلفة. طيب كلمة عربيا احنا قلنا بقى القرآن حال وقد تكون بدلا من الهاء. عربيا معنى ايه؟ قرآن ايه؟ عربية. طب القرآن منصوبة تبقى عربية ايه؟ منصوبة ايه. طب كلمة عربية الياء اللي جاية اسمها ياء ايه؟ ياء النسب. ياء ايه؟ ودي تدرس في الصرف. ياء النسب مصر او سنت بواحد مصر مصري. لبنان لبناني بإضافة ياء مشددة ونسي اللي قبلها. دي ياء النسب. وانا بقول لي جاب البيت بتاع الألفية في ياء النسب بيقول لك ياء كي الكرسي زادوا للنسب. شفت الراجل العظيم بيقول ياء كي الكرسي يعني كرسي كرسي. قلت له ده في ياء قبل كده ما انتش كانتش مشددة شددناها وحذفنا واطلقت لها واحدة مشددة. زادوا للنسب وكل ما تليه كسره وجد. يعني يجب كسر الحرف السابق على مين؟ على ياء الناس. ويقع الاسم المنصوب نحتا. اتفضل. يقع الاسم المنصوب ايه؟ قد يظن القارئ لهذا الكلام انه ما بيجيش الا ايه؟ الا نعم. لا هو ياتي يعرف حسب موقعه ومن ضمن الموقع الذي يقعه قد تكون ايه؟ نحتا. يقول ان العربيه كذا. وقع الاسم ان. كان العربي كذا اسم كان العربي كذا مبتدا يعتبر حسب الموقع يعني ياء النسب لا تغير. لكن يقول ويقع الاسم المنصوب نعتا هذا ليس على سبيل الحصر ولكن من ضمن وقوعه ان يقع ايه نعتا. طيب لعلكم تعقلون. احنا خدنا بقى ان جات لها اخت هنا اسمها ايه؟ لعل. طب ما نعد ان وفضل كلها وخلاص عشان لما جبنا تقول صدق صدق ان وان ان عدناهم اثنين ماشي قلنا هي واحده بس بتفتح لاند وتكسر برضه ماشي. ان وان ها كان لكن لعل ليس وبعضهم يلصق بها لما فعل ايه للجنس. طيب كل واحده منهم لها معنى في اللغه زائد النصب في النعم. يعني ايه نقول حرف تأكيد وايه؟ ونصب. طب كأن حرف تشبيه ونصب. طب كأن في التشبيه لكن حرف استدراك ونصب. لعل ترجي ونصب. ليس للتمني ونصب. لكن لعل تفيد الترجي والإشفاق. الترجي والايه؟ والإشفاق. تقول ايه الترجي وايه الإشفاق؟ الترجي من الرجاء والإشفاق الخوف من وقوع مكروه يعني الحذر بتحذر من شيء. يعني تقول مثلا ايه؟ من الرجاء مثلا قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك ايه؟ يا ريت يعني رجاء. اما الإشفاق قولك على انسان لعله مريض لعله ايه؟ هل انت ترضي له المرض ولا تشفق عليه؟ تشفق عليه. يبقى اذا كان بعدها ما يشفق منه او عليه لعل الاشفاق، يبقى تاتي لعل للترجي والايه؟ والاشفاق. مثل لما ياتي. تاتي لعل للترجي والاشفاق. ترجي حاجه حلوه، لعلنا ننجح، لعلنا نفوز، لعلنا ندخل الجنه مثلا. طيب اشفاق، لعله مريض، لعله يعني شيء اللي فيه اشفاق او في حذر او في خوف. طب النبي قال في الاشفاق ايه؟ قال لعلي لا احج بعد عامي هذا. عدم حج النبي ده رجاء ولا اشفاق؟ اشفاق. طيب نقرا يبقى لعل حرف. طب لعلكم تعقلون دي اشفاق ولا رجاء؟ رجاء. هو في اشفاق؟ انا خايفين نتعقلوا يعني ايه؟ يعني المفروض ما ايه؟ الا نعقل. طيب يبقى لعل حرف ترجي وناصر. الضمير اللي فيها دول اسمه لعلكم. في واحد يقول لك لعل واسمها ضمير مستتر، ما هو ده منك اهو. انت هتفتكروا ليه بقى؟ اه ظاهره. طب تعقلون؟ اه ده فعل من افعال ايه؟ خمس. طب مين يقول لي تعرف؟ كل فعل مضارع تفرض ايه؟ الف الاثنين او واو الجماعه او ياء الايه؟ خطب. ترفع بايه؟ بثبوت النون، وتنصب وتجزمه بحذفها. طب تعقلون لم تطبق لا بناصب ولا بجاز. خلاص تبقى مرفوع، وعلام الرفع ثبوت النون وكسرت النون. لعلكم تعقلون. يبقى اقول فعل مضارع مرفوع لانه لم يسبقه ناصب ولا جاز، وعلامة رفعه ثبوت النون لانه من الافعال الايه؟ الخمسة. طيب انت قلت فعل، اوعى تمشي. والله الجماعة بقى اللي فيه ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. هتمشي؟ اوعى تمشي. والجملة الفعلية في محل رفع خبر لعل. والجملة الفعل لعلكم ايه؟ كمان ايه؟ تعقلون. يبقى جملة تعقلون كلها بعد ما فصلتها فعل وفاعل تبقى الجملة الفعلية في محل رفع خبر لعل. يبقى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الآية الثالثة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص زي ما قلنا في اول ايه؟ انا انزلناه. المتكلم المعظم لايه؟ لنفسه. نحن تبقى ايه في الاعراب؟ ده جمله اسم مبتدا. يبقى ضمير مبني على الضم. جبت دي منين؟ لان النون عليها ضم. نحن. يبقى ضمير مبني على الضم. في محل ايه؟ رفع. طب ليه؟ انه مبتدا. جمله اسميه. طيب قبل ما نخش، طب نحن بنعمل ايه؟ نحن نقص عليك. يبقى الجملة الفعلية القادمة ده تبقى ايه؟ خبر المبتدأ في محل رفع. خبر نحن. خبر المبتدأ. نقص فعل ايه؟ مضارع. طب في نصب او جزم سبقه؟ مفيش. يبقى مرفوع. علة الرفع عدم تفكير بنصب ولا ايه؟ ولا جاز. طب علامة الرفع؟ الضمه الظاهره. نقص. طب فين الفاعل؟ مستتر وجوبا. طب نقول ايه؟ نحن. تقول ايه؟ طب ما نحن موجود. هذا هي حكايه نحن مبتدا وترجع تقول لي مستتر. طب ما هي دي خلاص. وما ايه؟ مش مهم يعني. نحن او هي دي ما ينفعش فاعل، لان الفاعل من احكامه الا يسبق الفعل. يبقى ما دام سبق يبقى مش فاعل، تبقى لها حاجة تانية. وهي مبتدأ، مش معقول أقول مبتدأ وفي نفس الوقت إيه؟ فاعل. طب أنا قلت مستتر وجوبا ليه؟ ما قلنا زمان كده لما كنت أقدره أنا أو أنت أو نحن يبقى وجوبا، هو أو هي يبقى إيه؟ جواب. عليك طب جر إيه؟ مجرور على حرف جر، والكاف اللي هو الضمير مبني على الفتح في محل جر. نحن نقص عليك. هنقص ايه بقى؟ احسن القصص. ضمير مبني على الفتح في محل جر، انها مصدوقه بحرف جر. هنعرف احسن حسب معنى كلمه القصص ولاه، يعني لازم عشان اعرف ابقى فاهم، لازم تبقى فاهم عشان تعرف. اذا كانت القصص، القصص ممكن ناخدها مصدر قصة، قصا وقصصا مصدر. فلما تيجي بقى الفعل والمصدر بتاعه بس اضيف اليه كلمة كل، كلمة بعض، صيغة تفضيل زي احسن، هتبقى احسن دي نائب عن المفعول المطلق، زي بالظبط في قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل. طب لو قال تميلوا ميلا مفعول مطلق، طب تميلوا كل الميل اضفت للمصدر بتاع الفعل كلمه كل او بعض او احسن في اسم تفضيل، يبقى نائب عن المفعول المطلق. في بعض الكتب ما بيقولوش عليه نائب عن المفعول المطلق، بيقول المفعول المطلق كده خلاص يشمل المصدر او ما اضيف اليه المصدر، كلمة كل، كلمة بعض، عدد الاشارة اليه. يبقى ده معنى. يبقى نقص فعل وفاعل، عليك جر ومجرور، احسن نائب عن مفعول مطلق او عند بعضهم مفعول مطلق، والقصص على كل الاحوال مضاف ايه؟ مضاف اليه. طب لو ما كانش القصص بقى مصدر بمعنى المقصوص، هتبقى احسن من مفعول به. يعني نحن نقص عليك، هنقص ايه؟ احسن. يبقى كان اعرابك احسن اما المفعول به او نائب عن المفعول المطلق، والقصص مضاف اليه. القصه الاخر يعني يا جماعه قصه، ما معنى قصه الاثر؟ مش اثر قطع، لا، تتبع الاثر. فتح الله عليك، تتبع. عندنا في سوره القصص وقالت لاخته قصي، يعني قصي تتبعي اثره، امشي وراه كده شوف هيحول فين ومين اللي هياخده كده عشان تاتي بالاخبار. ومن سموه القصه من قص الاثر، اللي بيقص الاثر بيبقى ماشي على حاجه قدامه حقيقيه، عشان كده يجيبوا الشيء الحقيقي ويدخلوا فيه حاجات خياليه ويقول لك قصه. غلط، القصه لازم تبقى حقيقيه لانها ماخوذه من قص الايه؟ الاثر. يقول لك ايه مش بس انا قصه فنيه، قصه مكذوبه، قصه خلقت فيها الحق بالايه؟ بالباطل، ده موضوع ثاني. لكن قصه تبقى الفاظ حقيقيه. اما نقول ربنا بيحكي قصه فيها خيال ولا كلها حقيقه؟ كل ما فيها حقيقه، ما فيها شيء حبكه فنيه وعشان تبقى جذابه ولا اي حاجه. طيب بما اوحينا اليك، بما بالباء حرف جر، ايه ما دي بقى؟ قالوا ما دي مصدريه. ما دي ايه؟ يعني ايه مصدريه؟ يعني تؤول بقى ما بعدها بمصدر. اي نحن نقص عليك احسن القصص بايحائنا اليك هذا القران. يبقى بما اوحينا تاويلها ايه؟ بايحائنا. طب انا جبت المصدر منين؟ من ناوي الفعل. يبقى دي ما نحى ايه؟ مصدريه، تؤول مع الفعل الذي بعدها بمصدر، والتقرير بايحائنا. طيب بمناسبه احسن القصص، هي ايه احسن القصص؟ المقصود سوره يوسف، قصه يوسف، ولا جميع قصص القران؟ جميع القصص، وقد يراد به قصه يوسف. يعني نحن نقص عليك احسن قصص، كل ما قصصناه عليك احسن القصص بما فيها قصه يوسف، او نحن نقص عليك قصه يوسف التي هي من احسن الايه؟ القصص. نائب على مفعول مطلق او مفعول مطلق او مفعول به. لا، هي كل واحده مترتبه على معنى القصص. يعني في الكتاب الذي امامي بيقول ايه؟ أحسن إذا كان القصص بمعنى المصدر فأحسن نقول مطلق. خلاها كده في دماغك نائب عن إيه؟ عن مطلق، لأن في علماء ما فيش حاجة تكون نائب عن ظهر. يعني المفهوم مطلق المصدر أو إيه كلمة كل وبعض اللي هي أقسام نائب المفهوم المطلق. طيب الحاجة الثانية، أما إذا كان القصص بمعنى القصة، مش القصة اسم مش مصدر، فأحسن مفهوم به. يبقى أنت تقول حضرتك تقول الكلمتين دول، بس المفروض تفهمهم. يعني احنا مش هنقعد نلقى من حفظ ده، احنا عاوزين بناخد القاعده وبنطبقها على كتاب الله او نستنبط من كتاب الله قاعده. يبقى اذا كان القصص بمعنى المصدر فاحسن مفهوم مطلق او نائب عنه، اذا كان بمعنى القصه فهي مفعول به. طيب بما اوحينا اليك، الفعل اوحينا زي الفعل انزلنا. شوف احنا خدنا معلومة بدأت تتكرر تاني، يعني لو وعينا معلومة وتتكرر الحمد لله عرفناها. أوحينا أوحى فعل ايه؟ ماضي. مبني على ايه؟ أوحي سكون، في على سكون أوحي. طيب الناء دلتا، طب فين المفعول به؟ ما أوحى المتعدد. أوحينا إليك ايه؟ ايه الشيء اللي ربنا اوحاه؟ هذا القرآن. يبقى هذا دي مفعول به، بالفعل اوحى. طب ده اسم اشارة مبني في محل نصب. تقول طب ده في اليك، اليك دي جر وايه؟ جر ومجرور. طب القرآن اللي بعد هذا، هذا القرآن بدل. بعض الناس بيقول عطف بيان، مفيش فرق. هو عطف بيان زي ايه؟ زي بدل بالظبط. واحنا بنقول قاعده كده من علامة حتى للطلبة، الاسم المعرف بقال بعد اسم اشارة بيبقى ايه؟ بدل. ذلك الكتاب لا ريب فيه، تعرف الكتاب ايه؟ بدل. اسم محلى بقال بعد اسم اشارة بدل. يبقى القرآن بدل. طب بدل نوع ايه؟ البدل انواع، بدل مطابق او يسموه كل من كل، يعني تشيل هذا تحط القرآن مكانه ما فيش فرق. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إيه إن دي؟ تبقى حرف عطف. إن ما نوع إن؟ شرطية؟ لا. أما إيه إن دي؟ مين يقول يا جماعة إن دي أصلها إيه؟ مصدرين. دي كأن، وأن تصوم خير لك، وان تعفو اقرب للتقوى. دي كان. طب في كم ان في دماغك؟ انت عندك كم ان يعني؟ ها؟ النين ايه؟ ان الشرطيه انت داخل تنجح ادنوه. مفيش ان تاني؟ ها؟ ما احنا عندنا ان لما تخفف تبقى ايه؟ ان. ما شفت اخوات ان؟ ان نوعين. في قسم له نون، قسم له نون يعني إن أن لكن كأن، وقسم مش نون لعل وليت ولن فعل جنس إذا حضرناه من إخوته. فالعلماء يقولون ويخفف ذو النون منها. ذو النون اللي هو إيه؟ سيدنا يونس؟ ذو النون اللي هي الكلمة اللي فيها إيه؟ نون. وارتجل وذنون الزهرة ايه؟ مغاضبة. لكن الحوت في الموضوع حكم الشرك. طيب هنخفف لكن تبقى لكن، هتخفف كأن تبقى كأن، هتخفف ان وان تبقى ان وان، ودي نوعها. يبقى ان هنا مخففة من الثقيلة. احنا ونحن قلنا هذا في السنوات السابقة، يعني علم ان سيكون منكم مرض بأن مخفف من الثقيل أصلها أن. يبقى هنا وإن أصلها وإن. طيب خففنا إن تعمل إيه؟ حدنا برضه تقولها اسم وخبر كده زي ما كنا عارفين. لا، مش الأربعة ما بتخففوا بيعملوا أو بيعملوا مطلقا كما كنا نعلم من قبل، لكن إذا خففت أهملت خلصت، ما مش هتعمل حاجة، استدراك بس. يعني وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه رب. في القراءة الثانية ولكن الله رب. رفعنا الله ليه؟ لأنه لكن أهملت وصار اسمها مبتدأ. اللي بعدها بقى مبتدأ. لكن الظالمون اليوم في كذا. مش لكن ما لكت لكن لكن الظالمين. لكن خفف النون من لكن بقت لكن رفع اللي بعدها بقى مبتدأ. طب فاضل ثلاثة. احنا مش هنشرح احنا بنقول الحته اللي احنا محتاجينها دلوقتي. الخلاصه ان اذا خففت تهمل تهمل زي لكن لكن قد تعمل بشروط انما لكن ما تعملش ابدا ابدا. يبقى نقول ان هي المخففه من الثقيله. طبعا لو مش واخد بالك المخففه من الثقيله يعني كانت ايه حط عليها ميه بقى خفيفه ايه يعني كانت الا بقت ان شن نون من النونين كانت مش قلت على الكاف مشدده بقت مخففه لو عملت بقت نعم. لا شروط ايه؟ لا تقل عنا لا عنا لم يخرج قدرا والا بعدها في كل هذا الثاني هتيجي ان شاء الله. يعني الشيء اذا جاء وقته لا يخفى باذن الله. يبقى ان هنا يعني الكتاب هنا بيقول لي ايه؟ وإن كنت أي وإنك كنت. يبقى أصل إن إيه؟ إن. إن مخففة من إن المشددة إذا خففت زال اختصاصها بالجملة الإسمية. ما قالش أهملت. يعني المفروض إن مخففة بالجملة لإيه؟ مفيش إلا تقول إن يأتي ولا إن يفوت. إسمية إذا خففت ما عادتش بقى تعرف الإسمية بس. الإسمية وإيه؟ وفعليا ان محمد المجتهد او لا مجتهد. ان يجتهد محمد الكمل دون عاد مش شرطي وخفاها منين من فقير. يبقى اذا خففت ان زال اختصاصها بالجمله الاسميه فتدخل على الجملتين الاسميه والايه نعم الاسميه هنا في الكلام ده يا جماعه فتدخل على الجملتين الاسميه والفعليه. ها يا دماغي قول فتدخل يعني قول هنقولها بصدق بس في ذلك فتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية ويقول الاسمية والفعلية مش هو هنا مكسرها ما دول بني الاسلام على خمس سن شهادتي او ايه شهادتي شهادتي بابا لان الشهاده واحده منين من خمسه قالها مجمله وبعدين فصل. ويجوز تقول الاولى كذا والثانيه كذا تبقى خبر المبتدا ايه محدود. النبي عليه الصلاه والسلام قال لاشد ابن عبد القيس ان فيك لخصلتين يحبهما الله وايه ورسوله الحلم والاناه. ويقول الحلم والأناس. الحلم بدل لأن الخصلتين مع بعض جاب واحدة وقال التانية تفصيل بعد إيه إجماع بدل. فبقول لك إيه فتدخل على الجملتين الجملتين على بعضهم إيه الإسمية والفعليات بدل الإسمية بدل من كلمتين الجملتين. وإذا دخل على الجملة الفعلية حذف ما كان اسمها قبل التخفيف. اسمها يتحذف. مش يقولوا إنك كنت شيء كاف وإن كنت. يبقى اسمها يحذف. ولزمتها اللام نحو إنني كنت مريضا. شيل بقى الياء وحط اللام في الخبر. تبقى إن كنت إيه؟ ها؟ لا مريضا رجبوا كده. يبقى اسمها يتحذف واللام تأتي ايه في الخبر وياتي بعدها ناسخ كان او اخواتي. نعم في القرآن الكريم ناخد امثله. وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شوفوا ان كانوا قبل لفي ها الاسم اتشال واللام جه في الجواب بعدها ناسخ. وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك وإن كانت لك بوزن ده فحدك. يبقى اذا خففت الا حذفت له وجاء بعدها ناسخ ولزمت اللام في الخبر طب ممكن يجي غير ناسخ بعد ان ممكن ابن مالك قال ايه في الحته دي؟ يقول يعني يا ترى ايه ده ابن مالك وعمال يبصلنا كده كل شويه. ابن مالك ابن مالك احنا مالنا من ابن مالك؟ لا مش حاجه اسمها ابن مالك. انا قلت لك من الان اهو لون الجلد بتاع الكتاب اللي يكن عندك فيها علم، خلي عندك علم في الالوان. بيقول ايه؟ خففت ان فقل العمل. يبقى امتنع ولا قل؟ يعني ممكن ايه؟ تعمل. لاز عليه انت صح. خففت ان فقل العمل. وتلزم اللام اللام اذا ما تهمل. اذا يعني تهمل ان لازم تجيب اللام. نعم. تلزم الخبر، خبر نازل اللي هيجي بعدها. طيب وربما استغني عنها ان بدا ما ناطق اراده معتمدا. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلة. طيب ده إيه ده؟ ده يا عم الشيخ المهم الحتة اللي الشيخ قال لك من البيت بس هتحفظه إن شاء الله عشان إحنا عاوزين كتب علماء كده إن شاء الله جميعا. ولا في اللغة كمان، معلومة زي أنتم ما شاء الله كويسين فيه بس اللغة واطية شوية عاوزين إيه؟ نعليها إن شاء الله. طب لمن الغافلين؟ اللام جت في الخبر. لمن؟ من ذي ايه؟ من؟ حرف جر. ايه مشكلة؟ المشكلة في حرف الجر بتفيد ايه؟ البعضية هنا. يعني ان كنت لمن الايه؟ انت كنت واحد من الغافلين. قال لا. هو كده ربنا بيشتم النبي ولا ايه؟ يقول انت كنت غافل. هي الغفلة، الغفلة يعني ايه الاول بقى؟ يعني بديهة اللي جاءنا ان نعرف معناها في اللغة. يقول ايه؟ غفل عن الشيء يغفل غفولا وغفلة من باب قاعدة. يعني ايه كلمة من باب قاعدة يا جماعة؟ يعني هي زي قاعدة في المضارع العين مضمومة. في القاعدة يقعد تبقى غفل ايه؟ يغفل. يعني لو قلت من باب ضرب. ضرب يضربه يبقى العين مكسوره في المضارع. لو قلت لك يعني ايه هو بيقول من باب قاعده عشان تعرف ان عين مضارعه مضمومه يبقى غفل مش يغفل او يغفل، لا غفل يغفل. فهو غافل. طيب معناه ايه بقى غفل؟ غيبه الشيء عن بال الانسان. غيبه الشيء عن بال الانسان. ذهولت يعني حصل عندك ذهول نسيان وعدم تذكر ما انتش فاكره. تقول انا غفلت عن هذا الشيء. وقد استعمل في من ترك التذكر اهمالا واعراضا. يعني واحد مطنش بس بمزاجه برضه يبقى غفل. يبقى غفل لانه متعمد. لكن هي في الاصل لغير الايه؟ المتعمد. كما في قوله تعالى وهم في غفلة معرضون. لو أراد المعنى الأول يبقى خلاص ما تعذره. ده ناس كانوا في إيه؟ في غفلة. لكن هم غفلوا بإيه؟ بمزاجهم. هو مش عاوز يفهم، مش عاوز يتذكر. زي مثلا إيه؟ فاليوم ننساهم كما ناسوا. ننساهم ربنا بينسى؟ ما ينساش. فاليوم ننساهم. النسيان ده معنى ايه؟ نسيان الشيء اللي هو ضد التذكر على صفة نقص لا تلحق بالله سبحانه وتعالى، اي صفة نقص. انما قد يطلق النسيان على الاعراض المتعمد. احنا يعني مثلا احنا بنوزع جوائز وانت جاي مهمة كده وانت عايز دينا بمزاجك ايه؟ انا نسيناك. مش نسيناك احنا فاكرينه كل حاجة بس تعمدنا اهمالك. تعمدنا ايه؟ امل. فما يقال عن الشيء يقال عن ايه؟ عن الغفله. طيب يبقى مين حرف جر؟ طب الغافلين هل يصح يا جماعه الا من الغافلون؟ الله بعت عبد يسمعها. يعني لسه حرف جر وجمع مذكر سالم وجاي ورد الواو ده عارف كبير قوي زيادة عن اللزوم يا جاهل كبير قوي برضه يقع ايه ونرجح الثانية. احيانا واحد يحب يقول لك يعني ايه يقول لك لا وما وردش يعني جمع مذكر سالم سيبك من ورد وايه خليك جمع ده حرف جر يجر اللي بعده. الكلام ده كان للمجالس والتفقه في المجالس. اللام دي ما بيسمى اللام الفارقة. الفارقة بين ايه وايه؟ يعني لام فارقة تفرق بين ايه؟ هي دي نوعها ايه؟ تبين نوعها هي شرطية ولا مقارنة من فقيرة؟ فأظهرت الفرقة أو نوع ايه؟ بيسمى اللام الفارقة. وين طرق عالية ليه؟ ما تقول مقارنة من فقيرة. ايوه بس هي خفتت واهملت مش لا يعني حد تتركز حد نقول ما نقولش يعني هنقول هنقول لمين انا نريد ان نفهم. طيب يكفي هذا يكفي احنا كملنا ساعه احنا نصبنا ساعه كم طب ناخد حته كده غير اربع دقايق كده ناخد ساعه عشان ما نزولش اللغة بس. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أما تلاقي كلمة إذ في الأول كده فاعلم أنها مفعول به لفعل مقدر. اذكر إذ اذكر إذ لما قالها مثلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن أيوة اذكر إذ مفعول به يعني مبني في محل نصب لفعل مقدر والمعنى أو التقدير اذكر إذ يعني اذكر الوضع دي والجملة اللي تيجي بعد إذ تبقى في محل جر بإضافة إذ إليها يعني هعتبر إذ مضاف والجملة اللي بعدها إيه مضاف إليه الجملة كلها في محل جر اللي بعدها قال فعل الماضي مبني على إيه على الفاعل قال مش حاجة من الذي قال يوسف يبقى يوسف جاب إيه فاعل مرفوع بالضم قال لي مين لأبيه اللام حرف جر أبيه من أسماء مين الخمس يبقى اسم مجرور بالله وعلامة الجر الياء لأنه من الأسماء الخمسة قلت الستة مش مشكلة وأبي دي مضاف والضمير اللي فيها دول مضاف إليه خلصت لأبيه الهاد مضاف إليه قال له إذا يا أبتي الياء حرف إيه؟ نداء أبتي منادى منادى ماله منصوب ومنصوب ليه لانه مش على ايه ليه نصب لانه مضاف تقول مضاف يعني في بعد منه ايه مضاف فين المضاف اليه المضاف اليه هو ياء المتكلم المحذوفه والمعوض عنها بالتاء يبقى لك في نداء الاب والام حذف ياء المتكلم او الاضافه دي والتعويض عنها بايه بالتالي يا امتي يا ابتي ولك خف التاء وكسره يا ابتا يا امتا يا ابتي يا امتي يا ابتي في القران جاءت بالكسر والايه والفتح يعني يا ابتي او يا ابتا طب ممكن تقول يا ابتي فيها ما ينفعش ما ينفعش ليه انا هنا بقول ان التاء عوض عن الياء المحذوف ولا يجمع بين العوض والمعوض ايه يعني العمد ده وقت الوقت العمد رجع معاك بعدك خلاص لكن ينفع يجيب عمد خلاص الاصل دي انت خلاص فما يجيش مين اللي قال الكلام مين اللي قال لكم ان العرب جابت التاء مكان مين لما نظروا في كلام العرب وجدوهم لا يجمعوا بين التاء والياء وجدوا الكلام يا اما يا ابي يا اما يا ايه يا ابا، وما لقوش ابدا ان يا ابا فيه. قال لك مجيش، يعني مجيش الاثنين مع ايه؟ طب مين اللي مجيش مع بعض العوض والمعوض ايه؟ عنه يعني يا ده يا ده. طب لو جاءت في شعر يعتد بقائله يبقى شاذ، يبقى ايه؟ شاذ. لو جاءت نفسه لو جاءت في شعر كده يا ابتي، نقول له انت نادر جدا، هنحكم عليك بالايه؟ بالشذوذ. لكن كل كلام العرب وفي كتاب الله لا يطلع بين التاء والايه؟ وليا. يا أبت إني، إني إنه إيه؟ واسمه يا اسمه إني، إنك عملت إيه؟ رأيت. وجملة رأيت خبر من؟ خبر إن، إني إيه؟ رأيت. رأيت فعله إيه؟ فعله فعل. رأيت إيه؟ أحد عشر كوكبا. من يعرف لي احد عشر؟ هي تعتبر كلمه واحده يا جماعه، الكلمه المركبه دي كانها كلمه واحده، عدد مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. عدد مبني على فتح، يعني اخر الجزء الاولاني والثاني مفتوحين. نعم. انت عندك مثلا عليها تسعة عشر، تسعة انت على فتح وعشر اضع لها ايه؟ فتح. ليه كده؟ عدد مبني على فتح الجزئين وبنعرفه بالمحل، يعني هو لما تيجي تنطقه تفتح اخر اللي الجزء الاول والثاني ما عدا كلمه 12. والكلام ده موجود في الكتاب ايضا، يعني هو الشيخ او الاستاذ او العالم بيستنبط قاعده، مش بيعرف احد عشر ويمشي، ده عاوز يديك معلومة كاملة عشان تنطبق على أحد عشر وعلى غيره مما يشبهها، يعني حاجة تشبه أحد عشر تنطبق على القاعدة. من 11 ل 19 عدد مبني على فتح الجزئين إلا 12. 12 لا، لا ليه؟ كلمة اثنى هتعرب إعراب المثنى، إعراب الإيه؟ يعني ترفع بالألف تنصب الرجال بالياء لانها ملحقة بالمثنى. وكلمة عشر عدد مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، بعض الاعراب في محل جر، لكن الاولى والاصح الاولاني. عدد مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. في القران مثلا فانفجرت منه اثنتا عشرة، نعمل اثنتا ايه؟ انفجرت. من اللي انفجرت؟ اثنتا، يبقى فاعل مرفوع بالالف لانه ملحق بالمثنى. طب عشر عدد مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. غير 12 ما بنفصلش اول وثاني، العدد على بعضه يكون مبني على فتح الايه؟ الجزئين. كوكبا تميم، اي عدد بيحتاج ايه؟ تمييز. ومن 11 ل 99 بتحتاج لتمييز مفرد منصوب. اي عدد يقع من اول 11 لحد 99 تمييزه مفرد منصوب. يعني مثلا ان هذا اخي له 99 ايه؟ نعجة، مش نعاج، نعجة، ومنصوب مفرد منصوب. وعدنا موسى ايه؟ 40 ايه؟ ليلة، مفرد منصوب. والشمس والقمر اللي هو حرف عطف، الشمس معطوفة على ايه؟ على 11 منصوبة، والقمر كمان. رأيتهم لي ساجدين. رأيتهم فعل وفاعل وايه؟ مفعول. رأي الفعل، تو هذا الفاعل، هم هذا المفعول به. طب لي جر ومجرور، ساجدين ممكن تبقى مفعول ثاني، لأن رأى هذه منامية وليست رأى البصرية. رأى مفهوم من الإبصار تنصب مفعول واحد، لكن رأى الفنية أو المنامية تنصب إيه؟ مفعولين. بعض العلماء ومنهم ابو البقاء الغضبان وله كتاب في اعراب القران الساجدين حال، وراى البقريه زي المناميه تنسب مفعول ايه، ولكن نحن نفضل راي هذا الشيخ مفعول ثاني نفضل، لكن لو قلت حال لا باس مع طائفه من العلماء. يعني مش لا هم بيتتبعوا كلام العرب، فلقوا ان اذا عبروا براء عن رؤيا البصر تاخذ مفعول واحد بس، لو بيقولوا راى من رايته في المنام لو بتنصب مفعولين فهو بقى قاعده. ابو البقاء الغضبري قال لا هي راى كلها زي ايه بعض، المنصوب الثاني ده مش مفعول ثاني يبقى اي حاجه ثانيه، فهو هنا قال حال منصوب بالياء، لكن نحن نفضل الراي الاول ان ده مفعول ثاني منصوب بالياء للفعل راى. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.